يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز خطبة المرأة للرجل؟ وإذا أرادت ذلك فكيف تفعل على الوجه الشرعي؟ يجوز للمرأة أو لوليها أن يخطب الزوج لها، إذا رأى كفءا صالحا فيجوز أن يخطب لها، والطريقة يعرفونها، يوصل لها أحد ولا يكتبون له ولا. نعم.